بيني وبين الحبايب جبل عالي وبعد بلاد، ونهري جاري وشوقي يا الأحبة زاد. يا كاتبين الوجع ما تخطوا أوجاعي، هاتوا طبيبي هنا لتفرحوا الحساد. فتنا على الدار نحسبها كما الأول، لقينا الدار مظلمة والباب متحول. كان في حبايب هنا قاعدة حوايجهم، يا حزن قلبي على اللي غيابهم طول. الصبر لو كان تقاوي لزرعه بغيطان، وارويه بدمع الندم علي جرالي وكان. خان الأحبة العهود وقعدت وحداني، شرب القليب المرار وتطفح الأحزان. عيني وقلبي ودمع العين شغلوني، كان الأحبة هنا أخايلهم يخيلوني. لو كنت حزنان وبان الهم في عيوني، كان الأحبة في ظلام الليل يداروني. يا عيني من صبرك ومن نوحك بكوا البلدين، واستعملوا الصبر كان فين الوداد بلدين. عاصي يا ناس لابس مشقة توبي، ساعدني يا ربي أغسل ذنوب توبي، واغفر ذنوبي وارجع لك يا كريم بلدين. جس الطبيب في عضاي أنا قلت له قلبي، جس الطبيب في عضاي شاورت على قلبي. قال لي ايش رماك على البلا يا ولدي، انا قلت له قلبي. قلت له امانة يا طبيب اوعى يسلطوك العوازل وتزيد عذاب قلبي. مر الطبيب على المبالي قال لهم ريقين، امتى نروق يا طبيب ونقعد مع الريقين؟ امتى نشوف الهنا والحزن يهجرنا؟ امتى نشوف الحياة ونبعد عن الميتين؟ قلت له جاي على الركوبة، قال لي جاي ماشي. قلت له عندك عسل، قال لي حداي ماشي. قلت له مشرق ولا رايح الغرب، قال ايه هتفرق طول ما الدنيا دي ماشي. يعيش ولد الخسيس ولا يرفع عينيه من الأرض، يكمش كما العين لو بحتروا له العرض. يا مناس يا ماشي تهز الكم متغندر، يا مناس يا ما كتير ماتوا كانوا بطول وبعرض. عليل عليل يقول للطبيب يا طبيب فيا ألم، تلف العظم وداريني. وصلت للموت على القبلة وداريني، قدمت شكواي قدمت شكواي للي ملو شريك ومحيط. بيني وبين الحبايب جبل عالي وبحر محيط، أنا همشي جر الحيط وأقول يا حيط داريني. جرح الندم يا زمن من فوق خدودي طبيب، الآه ده يقهف قلبنا وما عرفها حبيب. داويت جروح الناس وجرحي ما عرف له طبيب. يا دي الزمان الردي يا دي الزمان الحر، اتبحترت الأحوال وتباع الردي بالحر. والكلب عبد الأسد ولا حد مستعيب، حتى الخسيس الردي هاني العزيز الحر، حتى الخسيس الردي هاني العزيز الحر.